حصريا على موقع djkimo.com. تعالى نتفق اتفاق، لو اتوجعنا من الفراق يبقى لازم ننسى مين غلطان في مين، وعشان ما نخسرش اللي جاي اللي مات نعتبره حي كأن لسه حياتنا بدأ من يومين. تعالى نتفق اتفاق، لو اتوجعنا من الفراق يبقى لازم ننسى مين غلطان في مين، وعشان ما نخسرش اللي جاي اللي مات نعتبره حي كأن لسه حياتنا بدأ من يومين. وبلاش بقى ندوس على الوجع اللي خلانا فشل، بلاش بقى من غير ما نقلق او نخاف، صدقني اسهل حاجه نتصالح اوام. تعالى نتحدى الظروف ونراضي بعض عشان نشوف ان اللي بينا حب غالي مش كلام. تعالى نهرب من الخلاف من غير ما نقلق او نخاف، صدقني اسهل حاجة نتصالح اوام. تعالى نتحدى الظروف ونراضي بعض عشان نشوف ان اللي بينا حب غالي مش كلام. وبلاش بقى ندوس على الوجع اللي خلانا فشل، بلاش بقى نبعد عشان مش عايزة ابقى مصدقة ان اللي بينا ده احتمال يطلع خيال وتغيب وغيب وانا لسه بيك متعلقة. حصرياً على موقع djkimo.com.